والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وما بعد. ما زلنا نتكلم في بعض المسائل أو بعض الصور التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى ابن هشام للتمرين على باب الحذف. قال المصنف رحمه الله: حذف هنا التوكيد. قال: يجوز في نحو لأفعلا في الضرورة، في الضرورة أن نحذف النون، مثل قول الشاعر: فلا وأبي لنأتي، فلا وأبي لنأتيها جميعا ولو كان بها عرب وروم. طيب، فلا وأبي هو يحلف بأبيه، وهذا قسم جيد، والقسم يأتي بعده الفعل مؤكدا وجوبا إذا دخلت اللام وكانت متصلة بالفعل. فقال: فلا وأبي لنأتيها جميعا. حقه أن يقول لنأتينها بالتوكيد، ولكنه لم يؤكد، ولو كانت بها عرب وروم. طيب، فهذا في ضرورة الوزن، هذا لأجل وزن البيت حذف نون التوكيد. قال: ويجب حذف النون الخفيفة إذا كان قبلها ساكن. إذن يجوز حذف النون الثقيلة في مثل لأفعلن في الضرورة. طيب، ويجب حذف النون إذا كانت خفيفة إذا جاء بعدها ساكن، لأن النون الخفيفة ساكنة، فإذا جاء بعدها ساكن التقى ساكنان. نقول اضرب، وإذا أردنا التوكيد نقول اضربن، وإذا أردنا التوكيد بالنون الخفيفة نقول اضربن. عند الوقف نقول اضربا، عند الوقف عليها نقف على النون الخفيفة ألفا، اضربا. جيد. طيب، فماذا لو جاء بعدها ساكن يلتقي ساكنان؟ نقول اضربن الغلام. لو كانت مشددة اضربن الغلام لا يلتقي ساكنان، ولكن عند النون الخفيفة اضربن الغلام يلتقي ساكنان. قال العلماء: في مثل هذا الحال يجب حذف نون التوكيد الخفيفة، فتقول هنا، قال هنا: ويجب حذف الخفيفة إذا لقيها ساكن، نحو اضرب الغلام، أصله اضربن. فما سبب هذه الفتحة؟ سبب الفتحة هنا أن الفعل هنا مبني لأنه مؤكد بالنون الخفيفة، وحذفت بسبب التقائها ساكنة مع اللام بعدها بفتح الباء، والأصل اضربن. قال الشاعر: لا تهين الفقير، لا تهين الفقير، علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. هذا مثالها المشهور، لا تهين الفقير. فلا هنا ناهية، وتهين فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة، وقد حذفت النون لالتقائها ساكنة مع اللام الساكنة. طيب، يقول قائل: ولما لا نقول إن النون من أهان يهين؟ هذه النون ليس مؤكدا، ليس الفعل مؤكدا. طيب، سنقول: لو كان الأمر هكذا لحذفت الياء وقلنا لا تهن، لأن أهان يهين طيب فعل أجوف، وإذا سكنت النون حذف حرف العلة، ولكن الشاعر أبقى الياء وفتح النون، فدل على أنه مؤكد. جيد، لا تهينا، فالفعل هنا مؤكد بالنون الخفيفة، وحذفت النون لالتقائها ساكنة مع اللام. وإذا وقف عليها تالية ضمة أو كسرة، إذا وقفنا عليها وكان قبلها ضمة أو كسرة، طيب إذا كان قبلها ضمة أو كسرة، هذا لا يكون إلا إذا كان الفعل مسندا إلى واو الجماعة وياء المخاطبة. مثلا، يعني لو قلت مثلا يضرب، وأردنا أن نؤكده بالنون نقول يضربن، ف فهو مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد مباشرة. فلو كان الفعل مسندا إلى واو الجماعة نقول يضربون، وإذا أكدت يضربونن فنحذف النون للتخفيف فيصبح يضربون، فيلتقي ساكنان، الواو ساكنة والنون ساكنة فنحذف الواو نقول يضربن، ومع النون الخفيفة سنقول يضربن. طيب، فالفعل هنا ليس مبنيا على الضم، بل الفعل معرب لأن نون التوكيد لم تتصل به اتصالا مباشرا. فهمنا؟ طيب، في مثل هذا الحال أو على هذا التقدير نقول تحذف نون التوكيد الخفيفة إذا جاء بعدها ساكن. طيب، ولكن كانت هناك واو محذوفة لأجل نون التوكيد، قال ستعود، قال العلماء ستعود إلى موضعها مرة ثانية. لماذا؟ لأنها حذفت لالتقائها ساكنة مع نون التوكيد، فلما حذفت نون التوكيد عاد الحرف الذي كان محذوفا لأجلها. قال هنا إذا وقف عليها وكان قبلها ضمة أو كسرة، إذا كان قبلها ضمة أو كسرة ووقفنا عليها سنحذف النون، ستعود الواو أو الياء التي كانت محذوفة بدليل الضمة أو الكسرة. قال ويعاد حينئذ ما كان حذف لأجلها. طيب، وهذه حال ثانية، فيقال اضربن يا قوم، اضربن يا قوم. طيب، وإذا لا، ولكن لماذا فتح؟ ينبغي أن يضم، اضربن يا قوم، لا بد من ضم الباء. تفهمني؟ الباء مضمومة ليست مفتوحة. اضربون يا قوم، نقول اضربوا، فإذا حذفت النون عند الوقف طيب رجعت الواو إلى موضعها. مفهومة؟ نعم. اضربين يا هند، نقول اضربين، قيل وحذفها في غير ذلك ضرورة، يعني هي تحذف في هذين الموضعين إذا لقيها ساكن وإذا وقف عليها وكان قبلها ضمة أو كسرة. طيب، وإذا حذفت في غير ذلك فهي ضرورة، مثل قول الشاعر مثلا اضرب عنك اضرب عنك الهموم طارقها، ضربك بالسيف قونس الفرس. طيب، اضرب يعني بمعنى أبعد عنك الهموم، فهنا اضرب ينبغي أن يكون مبنيا على السكون ولكنه فتح، فقالوا أصله اضربا بنون الخفيفة وحذفت النون الخفيفة وبقي الفعل مبنيا على الفتح. فهمنا؟ قال هنا اضرب عنك الهموم طارقها، ضربك بالسيف قونس الفرس، يعني مثل ضربك بالسيف قونس الفرس، القونس هو العظم الذي بين الأذنين، كضربك الحصان بالسيف بين أذنيه، كانوا يضربونه أظن بجانب السيف يعني ليمشي، وروي بدلا من كلمة السيف بالصوت، يعني ضربك بالصوت قونس الفرس. فهمنا؟ فحذفت النون هنا في ضرب، اضرب هكذا بالفتح، قالوا حذفت النون وهي ليست موقوفا عليها ولم يأتي بعدها ساكن، وهذا في ضرورة الشعر. قيل وربما جاء في النثر وخرج بعضهم عليه قراءة من قرأ ألم نشرح بفتح نشرح، وهو مجدوم بلم، فقالوا هو مبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد، وحذفت نون التوكيد هنا على غير القاعدة. طيب، وقيل في الجواب عن هذه القراءة أيضا إن بعضهم ينصب بلم ويجزم بلن يعكس فيهما. طيب، فلهذا السبب قيل ألم نشرح على هذا القول. ولك أن تقول لعل المحذوف هنا هو النون الشديدة. طيب، يعني قد يقول قائل لماذا نقول حذفت نون التوكيد الخفيفة بل حذفت نون التوكيد الثقيلة لأنها أكثر في الكلام؟ قال هذا يعتمد على القاعدة التي قلنا أولا في باب الحذف، إنه ينبغي تقليل الحذف ما أمكن، يعني مهما أمكن أن نقلل الحذف قللنا. وهنا هل نحذف نونا أو نحذف نونين؟ نقول المحذوف نون واحدة فهذا أولى. ينبغي تقليل الحذف والحمل على ما ثبت حذفه أولى، يعني تشبيهها بما ثبت حذفه أولى من غيره. تمام. كذلك مما يحذف نون المثنى ونون الجمع. طيب، تحذفان لأجل الإضافة، وهذا كثير مشهور مضطرب، نحو قول الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، أصله يدان، ولما جاء بعده مضاف إليه النون عوض عن التنوين، والمضاف إليه بمنزلة التنوين أو أخذ حل محل التنوين، فلا نحتاج النون حينئذ. قال الله تعالى إنا مرسل الناقة فتنة لهم، مرسلو الناقة، فحذفت النون لأجل الإضافة في المثالين في الآيتين. ولشبه الإضافة نحو قولهم مثلا لا غلامي لزيد، هنا أصله غلامين لزيد، ولكن لما كانت هذه اللام هي بمعنى الإضافة، لأننا عرفنا أن الإضافة تكون على معنى اللام أو على معنى من أو وهذا قليل، أو على معنى في وهذا أقل، فلما كانت اللام طيب فقالوا هذا فيه شبه بالإضافة، فيه شبه بها، فيجوز حذف النون هنا. ولا مكرمي لعمر، إذا لم تقدر اللام مقحمة، إذا لم نقدر، نحن نسمي هذا شبه الإضافة، إذا لم نقدر أن اللام هنا زائدة بينهما، فإن قدرناها زائدة فهي إضافة ولا نسميها شبه الإضافة، إذا لم تقدر اللام مقحمة. تمام. ولتقصير الصلة، لتقصير الصلة عندما نقول الضاربا زيد، ضاربا نحن قلنا الألف واللام موصولة، وضاربا صلة الموصول. طيب، فينبغي أن نقول الضاربا زيد فتحذف النون للإضافة. قال ولو قلت الضاربا زيدا بالنصب فهذا مقبول تقليلا للصلة، والضارب عمرا وهكذا. تمام. وتحذف النون أحيانا للضرورة، لضرورة الوزن، نحو قوله هما خطط إما أثار ومنة وإما دم القتل بالحر أجدر. هما خطط يعني هما خطتان، فحذفت النون هنا لضرورة الوزن. الأصل فيها خطتان فحذفت النون لأجل الوزن. طيب، والمعنى هما خطتان، يعني لنا في هذا القتال وجهان، إما أثار ومنة، إما أن نأثر إما الناسر ونمنا، وإما دم القتل، وإما دم والقتل، وإما أن يكون الدم والقتل، والقتل بالحر أجدر، يعني هذا أولى للشخص الحر أن لا يؤثر، أنه يستمر في القتال حتى الموت. نعم. وهذا الشخص يتكلم عن القتال ويقول عندنا طريقان، إما أن نرضى بالذل فنقع في الأسر وننتظر العطاء أو ننتظر المنة، وإما أن يكون الدم والقتل. فهمنا؟ والقتل عند الحر أولى، يعني القتل عند الرجل الحر هو يرضى بالقتل ولا يرضى بأن يقع أسيرا ويرضى بالذل. هذا في من رواه برفع كلمة إصرار ومنة. أما من خفض فقال هما خطط إما إسار فإما زائدة، وجعل إسار مجرورة بالإضافة، وفصل هنا بين المتضايفين بأما، بإما ليس أما، هو كتب بالفتح. فلم ينفك البيت عن ضرورة، يعني هذا البيت فيه إشكال على كل حال. ما هو الإشكال؟ إما أن نقول حذفت النون هنا على غير قاعدة للضرورة، وإما أن نقول هو مضاف وإسار مضاف إليه. طيب، وفصل بين المضاف والمضاف إليه بإما، وهذا أيضا ضرورة. واختلف في قوله لا يزالون ضاربين القباب، لا يزالون ضاربين القباب. طيب، فقيل الأصل ضاربين ضارب القباب، وقيل ضاربين للقباب كما قالوا أشارت كليب بالأكف الأصابع، يعني أشارت إلى كليب، أشارت إلى كليب. طيب، البيت لم يكتبوا هنا. إذا قيل شر إذا قيل أي الناس شر مكانة أشارت كليب بالأكف الأصابع، أشارت كليب يعني أشارت إلى كليب. فهمنا؟ فهو يقول في هذا البيت رب حي عرندس ذي طلال لا يزالون ضاربين القباب. فما معنى لا يزالون ضاربين القباب؟ ضاربين القباب، فقال الأصل ضاربين ضارب القباب، لأن الفعل ضرب بمعنى آلم، الضرب هو الذي يسبب الألم، والفعل ضرب أيضا بمعنى بمعنى بنى، وبمعنى نعم هنا بمعنى بنى، ضرب فلان قبة يعني بناها. فهمتني؟ فهنا هو يقول يصف هؤلاء القوم ويمدحهم، فيقول في مدحه لا يزالون ضاربين القباب، يعني هم بانين للقباب. ولكن هنا إشكال في قوله لا يزالون ضاربين، ضاربين خبر لا يزال القباب، فكلمة القباب مجرورة، فإذا كانت مجرورة فهي مضاف إليه، فيجب حذف النون. فهمنا؟ يجب حذف النون للإضافة، لأنه لم يقل القباب، لو كان بالنصب فلا بأس، ولكنه جاء القباب. فقالوا إن ضاربين هنا بمعناها بمعنى ضربة، الضرب بمعنى الإيلام، وهنا مضاف محذوف، والمعنى ضاربين ضارب القباب، يعني ضاربين من يبني قبابا. فهمنا؟ فقدروا هذا التقدير لكي يكون القباب مضافة إلى ضاربي المحذوفة، وضاربي مفعول به لضاربين المذكورة، يعني ضاربين ضارب القباب. فهمنا؟ قال هنا قيل إن الأصل ضاربين ضارب القباب، وقيل بل ربما هناك لام مقدرة يعني ضاربين للقباب فيكون على شبه الإضافة كما مر. طيب هل يجوز حذف حرف الخفض وبقاء عمله؟ قلنا الأصل أن هذا لا يجوز، ولكنه سمع في بعض الشعر شذوذا، كما قال الشاعر: إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب، يعني أشارت إلى كليب بالأكف الأصابع. وقيل كلمة ضاربين هنا معرب إعراب مساكين، يعني ضاربين جمع تكسير وليست جمع مذكر سالم، بل أخذت حكم جمع التكسير ونقول هؤلاء ضاربين، رأيت ضاربين، نظرت إلى ضاربين، إلى ضاربين أو بإعراب مساكين، يعني هي تبقى على شكلها مساكين مساكين مساكين، هي ممنوعة من الصرف، فتنصبه بالفتحة لا بالياء، هو منصوب علامة نصبه الفتحة منع نزولها، أو علامة نصبه الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، وهذا وجه في إعراب جمع المذكر السالم. إذن يجوز حذف النون التي هي التي هي نون المثنى والجمع، متى؟ عند الإضافة، وهذا كثير مشهور، وقد تحذف في غير هذا وعند الإضافة، وتحذف في غير هذا عند شبه الإضافة. طيب وقد تحذف في غيرهما، وهذا في الضرورة أو بما سمع. جيد. فإن كانت الإضافة ولم تحذف فلها تأويل، وهذا قليل، مثل لا يزالون ضاربين القباب. حذف التنوين. يحذف التنوين لزوما إذا دخلت ألف، نحو الرجل، ويحذف للإضافة إذا جاء بعدها مضاف إليه. فهمنا؟ الرجل تقول رجل العلم أو رجل كذا، طالب العلم، فيحذف التنوين أيضا. نعم. وللإضافة نحو غلامك، غلامك، هكذا. ولشبه الإضافة نحو لا مال لزيد، لا مال لزيد، فحذف التنوين هنا لأنه يشبه الإضافة، لأن اللام هنا كما قلنا على تقدير الإضافة، إذا لم تقدر اللام مقحمة، فإذا قلنا إن اللام زائدة مقحمة يعني مدخلة بين المضاف والمضاف إليه، ف هذا محذوف لأجل الإضافة، فإن قدرت يعني إن قدرت مقحمة فهو مضاف. ويحذف التنوين إذا وجد مانع من الصرف نحو فاطمة، ويحذف التنوين في حالة الوقف إلا إذا كان منصوبا، فعند النصب يقلب ألفا ولا يحذف، وهل للوقف في غير النصب، ويحذف للاتصال بالضمير، يحذف التنوين للاتصال بالضمير نحو ضاربك، في من قال إنه غير مضاف، في من قال إن كلمة ضاربك هذا ليس مضاف ومضاف إليه، من أعربه مثلا فاعل، ولكن سيكون مفعولا به لضارب. أما قوله أمسلمني إلى قوم شراحي، شراحي هذا اسم شخص اسمه شراحيل، طيب وهو هنا منادى، فحذف منه حرفان، حذفت الياء واللام من آخره ترخيما كما مر بنا في باب الترخيم. أمسلمني إلى قوم شراحي، يعني يا شراحيل هل ستسلمني إلى هؤلاء القوم؟ طيب فهذا ضرورة، أمسلمني، يعني أمسلم لي خلافا لهشام. طيب، ثم هو نون وقاية لا تنوين، يعني لا نقول إن النون هنا هي تنوين، لأنه يتكلم مع شراحيل وشراحيل هو شخص واحد، فأقول أمسلمني إلى قومي شراحي، يعني أنت مسلمني، أنت تسلمني إلى قومي. ووضع النون هنا، قالوا هذه النون هي تنوين، وهذا لضرورة الوزن مع كوني المضاف إليه مذكورا بعده. قال آخرون بل نقول إنها نون الوقاية، ولكن نون الوقاية لا تدخل الاسم، تدخل الفعل يضربني يسلمني، ولا تدخل الاسم. قالوا إذا كان الاسم فيه شبه بالفعل فإنه قد تدخل عليه نون الوقاية كما اسم الفاعل هو. قال ابن هشام ثم هذه نون وقاية ليست تنوينة، يعني ابن هشام يرى أنها نون الوقاية ولا يجعلها في قسم التنوين. طيب، كقول الشاعر وليس الموافين ليرفض ليرفض قائبا، ليرفض ليس الموافين ليرفض خائبا. الموافي وافى يوافي بمعنى الذي جاء في الوقت الذي اتفقت معه عليه. طيب، وهو معرف بألف، فلا شك أن النون فيه ليست تنوينا، إذا ما هي؟ هي نون الوقاية. فقال ابن هشام أمسلمني النون للوقاية، مثلها مثل ليس الموافيني. فهمنا؟ قال إذ لا يجتمع التنوين مع أل، يعني لأن أل لا تجامع التنوين، فلهذا السبب قلنا إن النون هنا في الموافين نون الوقاية وليست تنوين. ولكون الاسم علما موصوفا بما اتصل به. طيب، وقالوا إن الموافين، الموافين هذا علم من حيث المعنى، قال لكونه علما موصوفا بما اتصل به وأضيف إلى علم من ابن أو ابنة اتفاقا. هذا هو الموضع الثاني الذي يحذف التنوين فيه. نحن قلنا يحذف التنوين متى؟ يحذف لزوما لدخول أل. طيب، وللإضافة هذا الموضوع الثاني. قال ولشبه الإضافة هذا الموضوع الثالث، ولمانع الصرف هذا الموضوع الرابع، وللوقف في غير النصب هذا الموضوع الخامس، وللاتصال بالضمير هذا الموضوع السادس. فهمنا؟ هذه مواضع يحذف التنوين من أجلها. ثم قال ولكون الاسم علما هذا الموضع السابع، إذا كان الاسم علما موصوفا بكلمة ابن أو ابنة، جيد، وهذه الكلمة ابن أو ابنة مضافة إلى علم، زيد ابن محمد، علي ابن أبي طالب، قال العلماء نحذف التنوين من الاسم الأول. ولكن ابن ليست مضافا إليه، هي صفة، علي ابن أبي طالب، ابن هذا صفة لعلي. قالوا نعم، في هذا الحال كلمة ابن ساكنة الأول والتنوين ساكن، تفهمني؟ فنحذف التنوين لالتقاء الساكنين، نقول علي ابن أبي طالب. فهمنا؟ وهكذا. قال وأضيف إلى علم من ابن أو ابنة اتفاقا، أو كلمة بنت عند قوم من العرب. واضح؟ تقول جارية، جارية من قيس ابن ثعلبة، هذا شاذ، حقه أن يكون من قيس بن ثعلبة بحذف التنوين. قال فهذه ضرورة يعني للوزن، لوزن البيت. ويحذف التنوين أيضا لالتقاء الساكنين، وهذا موضع ثامن. مثل قول الشاعر فألفيته غير مستعتب ولا ذاكر الله إلا قليلا. ألفيته غير مستعتب ولا ذاكر الله إلا قليلا. فأصله ولا ذاكر الله، ذاكر الله، فالتقى التنوين الساكن مع الألف واللام الساكنة مع اللام الساكنة، فحذف التنوين لالتقاء الساكنين. وإنما آثر ذلك على حذفه للإضافة لإرادة تماثل المتعاطفين في التنكير. نعم هذا. طيب قد يقول قائل في ذاكر الله لماذا نقول حذف لالتقاء الساكنين ولا نقول إنها مضافة، ولا ذاكر الله بالإضافة؟ أفهمني؟ نعم. كلمة ذاكر الله هل نقول ذاكر الله أو ذاكر الله بالإضافة؟ كلاهما يجوز، أيهما أولى؟ الإضافة أولى. نعم. الإضافة أولى لأنها إضافة التخفيف. طيب هنا ألفيته يعني وجدته غير مستعتب، يعني غير مستحق للعتبة، أو غير طالب للعتاب، ولا ذاكر الله إلا قليلا. طيب فقالوا في ذاكر هنا يجوز أن نقول بالإضافة ولا ذاكر الله هكذا بالإضافة. قال بل نقول ولا ذاكر الله وحذف التنوين هنا. لماذا؟ لكي يكون من عطف النكرة على النكرة. قال لإرادة تماثل المتعاطفين في التنكير، لأن ذاكر إذا أضيفت ستصبح معرفة وتكون معطوفة على النكرة قبلها، وهو جائز، ولكن لما أريد جعل النكرة على النكرة، جعل النكرة معطوفة على النكرة، فقلنا ذاكرا الله. وإلا قليل هكذا كتب هنا، وحقها النصب لأنها وقف عليها وهي مستثنى. إلا قليلا تكون مفعولا مطلقا ليست مستثنى، إلا ذكرا قليلا. وإنما آثر ذلك على حذفه للإضافة، يعني فضل الشاعر هذا. لماذا؟ لإرادة تماثل المتعاطفين في التنكير. وقرأ قل هو الله أحد الله الصمد. طيب قل هو الله أحد الله الصمد، أحد الله، أو أحد الله الصمد بالتنوين أو بدون؟ قال حذف التنوين هنا. لماذا؟ لالتقاء الساكنين، لأن الله بعدها ساكنة. فهمنا؟ قال ولا الليل سابق النهار بالإضافة لا إشكال، ولكن سابق النهار بالنصب. فهمنا؟ فحقه أن يذكر التنوين، ولكنه حذف، نقول حذف لالتقاء الساكنين، لأن النهار معرف بأل واللام ساكنة والتنوين ساكن، فحذف التنوين. قال هنا بترك تنوين أحد وسابق وبنصب النهار وهكذا. واختلف لما ترك تنوين غير في نحو قبضت عشرة ليس غيره، طيب فقيل لأنه مبني وقبل وبعد وهو المشهور، وقيل لنية الإضافة وأن الضمة هنا ضمة إعراب وهي غير متعينة، يعني يجوز الضمة ويجوز غيرها. وقيل لأنها اسم ليس فهي مرفوعة لا محتملة لذلك والخبرية، هي مرفوعة وهي الاسم ليست الخبر. ويرده أن هذا التركيب مضطرد ولا يحذف تنوين مضاف لغير مذكور بالطراد، يعني يجاب على هذا أن هذا التنوين مضطرد، يعني أن حذف التنوين هنا مشهور مضطرد، فإن ولا يحذف تنوين مضطرد بغير سبب، يعني لا يحذف تنوين للمضاف لغير مذكور مضطردا إلا إذا إلا إن أشبه في اللفظ المضاف، إلا في حالة الشبه كما كنا من قبل، قطع الله يد ورجل من قالها، يعني قطع الله يد من قالها ورجله أو رجل من قالها، فإن الأول مضاف للمذكور والثاني لمجاورته له مع أنه المضاف إليه في المعنى كأنه مضاف إليه لفظا، قطع الله يد من قالها ورجل من قالها. طيب دقيقة قال ومنه حذف ال، قال تحذف ال للإضافة المعنوية، إذا وجدت إضافة فإن ال تحذف، وتحذف للنداء، يعني إذا كان مضافا إليه نحذف ال وتحذف للنداء، مثل يا رحمن أصله الرحمن فحذفت يا هنا للنداء، إلا من اسم الله تعالى، إلا إذا كان اسم الله تعالى الله فلا تحذف، فنقول يا الله ومناديه مباشرة ويدخل حرف النداء عليها. وكذلك الجمل المحكية إذا كان هناك شخص مسمى بجملة، لو قلنا مثلا الرجل منطلق، الرجل منطلق أو الرجل مجتهد، تفهمني؟ ثم ولد ولد فسميناه هكذا وصار مركبا إسناديا وناديناه، نقول يا الرجل منطلق وتدخل يا مع ال. إذن في حالة النداء يحذف ال من المنادى إلا إذا كان اسم الله تعالى أو الجمل المحكية، الجمل التي صارت مركبا إسناديا وصارت ماذا علما. قيل والاسم المشبه به، طيب الذي شبه بالمركب الإسنادي وإن لم يكن مركبا إسناديا في الأصل، كقولهم يا الخليفة هيبة، طيب هو يريد هنا أن يقول إن الرجل منطلق إذا ولد ولد فسمي بهذا الاسم صار ماذا؟ صار مركبا إسناديا وصار علما عليه. طيب وأحيانا لا يكون الأمر كذلك، لا يكون علما ولكنه يصبح مثل هذا أو مشبها بهذا، كما لو قلنا مثلا لشخص أنت مثل الخليفة في الهيبة، يعني يهابك الناس ويحترمونك، فإذا ناديناه قلنا يا مثل الخليفة هيبة، ويحذفون مثل فيقولون يا الخليفة هيبة، فقالوا هذا ليس مركبا إسناديا، ليس اسمه هذا، ولكنه صار في حكم المركب الإسنادي أو في شبهه، فلهذا قال الاسم المشبه به. فلما حذفنا كلمة مثل مثلا صار هكذا. وسمع من بعضهم سلام عليكم، عفوا سلام عليكم، هذا يقوله المسلمون سلام عليكم، فلما حذف التنوين ليس له سبب، فقالوا ربما نقول بحذف ألف وأصله السلام عليكم وحذفت ألف، فقيل على إضمار ألف. طيب قال ابن هشام ويحتمل عندي أن يكون هناك مضاف إليه محذوف يعني سلام الله عليكم، فحذف التنوين لأجل الإضافة. قال يحتمل عندي كونه على تقدير المضاف إليه عليكم السلام، والأصل سلام الله عليكم. قال الخليل في قولك مثلا ما يحسن بالرجل خير منك أن يفعل كذا، ما يحسن بالرجل خير منك أن يفعل كذا، قال هو على نية أل في خير. الرجل هنا معرفة، وخير هي نكرة وهي صفة للرجل، فكان حقها أن تعرف. قال الخليل هذا على نية المحذوفة، يعني ما يحسن بالرجل الخير منك. طيب نقول أو يقول ابن هشام وهذا بعيد، لماذا؟ قال لأنه قال منك، ومعلوم أن اسم التفضيل إذا كان بأل لا تكون بعده من. قال ويرده أنها لا تجامع من الجارة للمفضول، أن الألف واللام لا تجتمع مع وجود منه، لا تجتمع مع منه الجارة للمفضول. قال الأخفش إذا نقول إن اللام في الرجل زائدة، ويكون المعنى ما يحسن برجل خير منك، فاللام زائدة. قال ابن هشام وليس هذا بقياس، لأن التركيب هنا قياسي، زيادة اللام ليست قياسية والتركيب هذا قياسي. قال ابن مالك إذا كلمة خير لا نعربها نعتب، بل نعربها بدلا. فإن قال ابن هشام ولكن إبدال المشتق ضعيف، فإن طيب إذا ما هو؟ ابن هشام يرد على الجميع إذا ما هو؟ قال وأولى عندي أن يخرج على قوله ولقد أمر على اللئيم يسبني، يعني على قول مضمر، يعني نقول لقد أمر على اللئيم يسبني. اللئيم هنا الألف واللام فيه جنسية، يسبني صفة للئيم على تقدير التنكير، لأن الألف واللام تدل على العموم هي جنسية أو حال منه. فإن فقال نقدره على هذا، أي نقول إن الألف واللام هنا في الرجل جنسية، فعلى هذا يجوز أن يكون خير صفة والرجل ليس معرفة إلا في اللفظ، يعني هو معرفة في لفظه فقط. فهمنا؟ طيب جواب القسم لام الجواب، قال قد تحذف لام الجواب، وذلك ثلاثة: حذف لام الجواب بعد لو، نحو لو نشاء جعلناه أجاجا، وهو المشهور لجعلناه، ولكن لو نشاء جعلناه أجاجا. وحذف اللام الداخلة على قد في الجواب، طيب وهذا يحسن مع الطول. طيب مثل ماذا؟ والشمس وضحاها، هذا قسم، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، قد أفلح. وكان حقه لقد، ولكن لما طال الكلام، لما طال القسم جاز الحذف. قال ويحسن الحذف مع الطول، يعني مع طول القسم. جيد، هذا في جواب القسم، والأول في جواب لو، في جواب الشرط. وحذف لام لأفعلن يختص بالضرورة، كقول عامر بن طفيل وقتيل مرة أتأرن فإنه فره، وإن أخاكم لم يثأر، لم يثأر. وقتيل مرة أتأرن فإنه فره، وإن أخاكم لم يثأر. فقتيل مرة هنا قسم، أثأرن قالوا حقه أن يقول لا أثأرن. طيب وقتيل مرة لا أثأرن، يقسم بهذا الذي قتل أنه سيثأر. تمام. والشاهد في قوله لا أثرنا، وكلمة قتيل هنا حملت على ماذا؟ على القسم. فإنه فرغن يعني فإن ذهب دمه هدرا فلم يثأر له، وإن أخاكم لم يثأر. من ذلك حذف جملة القسم أو جملة جواب القسم أو جملة الشرط كاملة، فهمنا؟ طيب، أو جملة جواب الشرط وحدها، أو حذف كلام كامل جملة أو أكثر من جملة. طيب، هذا هو الدرس الباقي لنا في باب الحذف إن شاء الله تعالى، نكمله في الدرس القادم وينتهي به هذا الباب بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.